الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد، فإن شاء الله تعالى يكون درسنا في كتاب عمدة الأحكام شرحا تفصيليا موجزا. وقبل البدء نشكر إمام المسجد على حسن استضافته لنا وعلى حسن ظنهم بنا، ونشكر القائمين على هذا المسجد المبارك ورواده من مصلين ومستمعين ودارسين، وجزاهم الله خيرا كل من استمع واستفاد وأعان على مثل هذه الفوائد. ومادتنا التي سندرسها هي متعلقة بالفقه، الفقه في الدين أمره عظيم وواجب على كل مسلم ومسلمة أن يتفقهوا في دين الله. فبالفقه تعبد الله على بصيرة وتعرف طريق الحق من طرق الزيغ والضلال، وتشغل نفسك بالحق كي لا تشغلك بالباطل، وتغتنم فرصة العمر والوقت حتى لا يضيع عمرك ووقتك في قيل وقال وعدم استفادة. فما أحوجنا أن نكتب فائدة أو نستفيد مسألة أو نحفظ حديثا، فنحن بحاجة إلى أن نتعلم. وطلبنا للعلم من المهد إلى اللحد، وهكذا كنا دائما نردد من المهد إلى اللحد. فنحن محتاجون للعلم كاحتياجنا إلى الطعام والشراب. قال الإمام أحمد رحمة الله عليه، قال: نحتاج إلى العلم كما نحتاج إلى الطعام والشراب. فاحتياجنا إلى العلم احتياج ضروري لكي نعرف كيف نتوضأ ونتطهر، كيف نتعلم الصلاة، كيف نتعلم الزكاة، الصيام، الحج، العمرة، كيف نتعلم المعاملات من آداب ونحوها، وماذا يحل لنا وما يحرم علينا. كل هذا نحتاجه. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فلا يظن الضال أنه خلق هملا، بل خلقك الله عز وجل لعبادته، لتوحيده، ومن جملة هذه المعرفة العلم. العلم يبني بيوتا لا أساس لها، والجهل يهدم بيوت العز والشرف. فبالعلم تسمو وتعلى، فبالعلم يرفعك الله عز وجل. إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. نعم عباد الله، العلم لا يعرف أحدا من الأنساب. العلم من أخذه أخذ حظا وافرا. العلم لا يعرف الأعراق ولا يعرف البلدان. العلم لو أخذه الإنسان ولو كان في بلاد خراسان رفعه الله عز وجل، فلا ينفعه نسب ولا قربة ولا رئاسة ولا محافل من محافل الدنيا. تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن صغير وإن كبير العلم وإن كبير القوم لا علم عنده صغير ولو التفت عليه المحافل. فإذا أردت الرفعة في الدنيا والآخرة، أردتها إرادة إخلاص لله تبارك وتعالى، تعلم. وكما قال ابن جماعة رحمة الله عليه: كفى بحديثين منقبة لكل من طلب العلم. منقبة ما هو؟ من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وحديث آخر: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اختر أي الطريق تريد يا أخي. تريد أنك تكون طالب علم، فالله عز وجل اختارك من الخيرة. ما تريد أن تكون طالب علم، معنى أنك لا خير فيك. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ليس معنى أن يصير عالم جهبد، لا، يتعلم ولو كان على الطريق. فإذا رأيت نفسك تبتعد عن العلم، اعلم أنك لا خير فيك. ولو كنت أنفع الناس، ولو كنت تخدم من تخدم وتعمل ما تعمل، ولو كنت تمتلك الأموال وأنت بعيد عن العلم، لا خير فيك. فالواجب على الإنسان أن يتعلم ويبادر ويحاول. ليس العبرة أن تكون تصل إلى مبتغاك أو يقال لك عالم، لا، أهم شيء أن تكون على الطريق. ولو مت فأنت على الطريق. بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن اللاحقين بقيصرة، فقلت: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. فالإنسان يحاول يحاول، فإذا مات فهو على طريق سديد، على طريق خير. وإن وصل إلى المنتهى فهذه بشارة له في دنياه وآخرته، أن يكون عالما طالب علم يربي الناس ويعلمهم أمور دينهم. فما أحوجنا عباد الله بأن نتعلم. والله تأتي لنا مسائل في الطهارة ما نستطيع، أنا تطهرت، أنا ما توضيت، أنا كنت مريض وما صليت، أخرت الصلاة، أنا كذا، أنا، تأتي هذه الأسئلة، إرادات يريدها كل من لا يعرف. ما سبب ذلك؟ عدم العلم. أنا صليت، أنا نسيت الركعة، أنا سهوت، ماذا نفعل؟ الإمام زاد الركعة، الإمام أنقص، كيف نفعل؟ كيف نتعامل مع الإمام إن سهى؟ كيف أتعامل إذا سهوت مع الإمام؟ كيف أتعامل إذا سهوت وحدي؟ كل هذه الإرادات ترد على الإنسان في حياته اليومية. من الذي سينجو منها؟ من تعلم، فيكون عنده خلفية علمية يعرف أن يتعامل مع هذه الأمور بعلم. أما بعضهم يمشي الحال ويترك تلك العبارة التي هي حق ولد بها باطل. الله غفور رحيم، نعم الله غفور رحيم، لكن أمرك أن تتعلم. الله الرحيم أمرك أن تتعلم. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوي، نعم. فالله عز وجل أمرنا أن نتعلم. العلم فريضة على كل مسلم. هذا الحديث جاء بمجموع طرقه، فبعض أهل العلم حسنه، لكن قال بعض العلماء وقد أجمع أهل العلم على العمل به، أن العلم فريضة على كل مسلم. ما هو؟ من لا يسعى المؤمن جهله: صلاة، صيام، حج، هذه التي تسمى باب العبادات، هذا لا يسعى المؤمن أن يجهلها، نعم. فاخترنا كتابا يتناسب مع طالب العلم المبتدئ والمتوسط ولا يستغني عنه المنتهي. كتاب تناوله العلماء ما بين شارح وما بين محش وما بين معلق. كتاب قال بعض أهل العلم حظي هذا الكتاب بالقبول لعله بأمرين اثنين. كتاب عمدة الأحكام، الأمر الأول أن المؤلف دعا أن الله عز وجل يقبل منه هذا العمل وأن يجعله أيضا عملا متقبلا يستفيد منه الناس، قيل بدعوة المؤلف. والأمر الثاني أنه كتاب حوى أحاديث الصحيحين الذي اتفق عليها البخاري ومسلم، وهم من الكتب التي تلقتها الأمة بالقبول، إجماع السلف على تلقي البخاري ومسلم. دع عنك الطاعنين في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم، هؤلاء الليبراليون، هؤلاء المندسون الذين الآن يطعنون في صحيح البخاري وفي مسلم، وقد أجمع السلف قرونا بعد قرون على قبول كتاب الصحيحين. فحظي هذا الكتاب بالقبول، سبحان الله. قال بعض العلماء وكان هذا الكتاب عمدة الأحكام بعد الكتب المسندة التي تذكر الرجال، من الكتب التي حظيت بالقبول فانتشرت في أقصاع الدنيا. فانظروا الآن، يعني أصغر طلاب العلم يعرفون كتاب عمدة الأحكام، حوى البخاري ومسلم. طبعا المؤلف اشترط أن يخرج في الكتاب ما في البخاري ومسلم، ولكن تعرفون البشر يعتريهم الخطأ والنسيان، فأخطأ في بعض الأحاديث فليست هي في البخاري ومسلم، وسننبه عليها إن شاء الله تعالى في درسنا هذا، درس عمدة الأحكام. وهذا الكتاب، كتاب عمدة الأحكام، اقتصر فيه المؤلف على ذكر الصحابة. نعم. وهل لديه كتاب آخر بهذا الاسم؟ الجواب نعم، لكنه لم ينتشر كما انتشر هذا. أول كتابه العمدة، عمدة الأحكام الكبرى، حوت نحو 900 حديث ونيف، ثم بعد ذلك اختصر فجعل زبدة البخاري ومسلم في كتاب آخر فسماه العمدة الصغرى. فقد يكون كثير من طلاب العلم لا يعرف بالعمدة الكبرى، والعمدة الكبرى فيها البخاري ومسلم وأهل السنن ومسلم الإمام أحمد وغيرها. أما هذه العمدة، عمدة الأحكام الصغرى، حوت على نحو 448 حديثا اتفق العلماء عليها، يعني البخاري ومسلم، على صحتها، إلا حديث وهم فيها المؤلف رحمة الله عليه. وهذا الكتاب سماه المؤلف عمدة، عمدة في الأحكام، والعمدة هي مأخوذة من العمود، وهو الشيء الذي يتركى به البناء أو يتركى به كل من اعتمد عليه. من ماذا؟ من الأحكام. يعني هذا الشيء كما يقال يعني زبدة، زبدة الأحكام الذي يتلقاها الإنسان أو يجب عليه أن يتعلمها. هل سار على مذهب؟ الجواب لا، لم يسر على مذهب، سار على مذهب الدليل، وهو فقه المحدثين، ولم يقتصر على شيء، على أنهم في بعض كلماته فيه ما يلان إلى فقه الحنبلي، وسيمر معنا في كتاب الندر. وقال الإمام أحمد أنه الصيام في ندر، يعني في الندر، الصيام في الندر، وسيأتي معنا، وبعض تبويباته تدل على ذلك، لكنه يعني سار على مذهب المحدثين، الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ابن عمة الإمام أبو عبد الله محمد بن قدامة صاحب كتاب المغني، طلبا العلم مع بعض، وكان عبد الغني أرفع، نعم، وذاك كان أنزل، حتى أنه كان من تلاميذته، أخذ عنه علم الحديث، برع في علم الحديث، وكان بارعا، وله كتاب اسمه الكمال في تراتم الرجال، وقصد به رجال الأمهات الست، البخاري ومسلم وأهل السنة. ثم بعد ذلك جاء وهدبه المزي رحمة الله عليه في كتاب سماه تهذيب الكمال. هذا الكتاب طبع لكنه لم ينتشر كانتشار كتاب المزي، لكنه يعتبر مرجعا في رجال البخاري ومسلم وأهل السنن. إذا أردت أن ترى ترجمة من تراجم هؤلاء تنظر إلى هذا الكتاب، نعم، وأيضا معه كتاب في الترغيب على والحث على الدعاء والعمدة الكبرى وهذه العمدة الصغرى وبعض المؤلفات، حتى أن بعضهم ذكر له نحو 70 مؤلفا، 70 مؤلف رحمة الله عليه، يقرب من قبيلة الجماعيلي، وهي من سكنت نابلس فلسطين. وهذه القبيلة اشتهر فيها بما يسمون بالمقادسة، فهو يلقب بالمقدسي، وابن قدامة أيضا يلقب بالمقدسي، وجماعة أيضا منهم يلقب بالمقدسي، وكانت لديهم مدرسة تسمى بالمدرسة الصالحية، نعم، وهذه المدرسة ما يعلم فيها إلا من صار أو بلغ مبلغا من العلم، فالآن صارت أشعرية، كانت قلعة من قلاع السنة. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال حقا على الله إذا رفع شيئا أن يضع، ما في شيء يعلو في الدنيا إلا ومآله أن يوضع، شئت ما بيت، هذه سنة الله عز وجل في خلقه. فصارت الآن فيها المذهب الأشعري وليس المذهب السني، لكن أخرجت علماء مثل هؤلاء الجبال، نعم. وهذا الكتاب الذي بين يدينا هو من كتب أهل السنة التي تلقاها العلماء ما بين شارح وغير ذلك، وحري بطالب علم أن يحفظها، نعم، أحاديث الصحيحين صحيحة ما يحتاج إلى تحقيق وتخريج، ويكون سهل عليك. وكما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه فاحفظ، فمن حفظ الحديث قويت حجته، فمن حفظ الحديث قويت حجته. ندخل في الكتاب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الطهارة. طبعا ذكر مقدمة، لكن المقدمة في أرجح الأقوال هي من كلام واحد من تلامذته، لأنه قال الحافظ عبد الغني، مستحيل أن المؤلف يقول أنا حافظ، تكون ثقيلة عليه، لكنه قال ماذا؟ قال الحافظ عبد الغني. فقد سألني بعض الأخوة أن ألخص أو أختصر لهم شيئا من الأحكام، يعني اختصر لهم شيئا من الأحكام، فكان سبب تأليف الكتاب هو سؤال بعض الطلاب بأن يلخص لهم كتابا في الأحكام، كتابا في الأحكام. ثم بعد ذلك دخل في الموضوع، ندخل أحسن في الموضوع ولا نطيل في المقدمة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ المؤلف بالبسملة، وهو اقتداء بالكتاب العزيز. القرآن مفتتح بماذا؟ بالبسملة. كل آيات القرآن افتتحت بالبسملة، حاشا سورة التوبة، الذي اختلف العلماء هل هي من الأمثال أم هي سورة مستقلة؟ والظاهر أنها في المصحف العثماني تبع الأمثال، تبع لسورة الأمثال، وبعضهم يقول هي سورة مستقلة لكن ما قرئ فيها البسملة، والأمر واسع ما في شيء. وهي آية في سورة النمل بإجماع السلف، آية في سورة النمل بإجماع السلف، وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. أما في الفاتحة فمختلف فيها، فمنهم من يقول أنها من الفاتحة، ومنهم من يقول أنها ليست من الفاتحة، والصحيح أنها ليست من الفاتحة. ومن قال أنها من الفاتحة لا شيء عليه، لا ينكر عليه، يستدلون بقوله تعالى وآتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قالوا سبع المثاني هي الفاتحة كما جاء في حديث أبي بن كعب. أيضا جاءت السنة بذكر البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل رسائل إلى الملوك وإلى أسياد الأقوام والقبائل ويذكر فيها بسم الله الرحمن الرحيم، فهي سنة أيضا من سنن المرسلين. سليمان حينما بعث خطابه إلى من؟ إلى ملكة سبأ وليست بلقيس، لم يصح اسمها، إنما المعروف بها ملكة سبأ. أما بلقيس هذا يحكى وليس له أصل، وليس له أصل. وكما قال ربنا تبارك وتعالى في كتاب الكريم، ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك إن من إيش؟ من بلقيس. ما قال من بلقيس، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم. من هي هذه المرأة؟ هنا هذا قال بلقيس، وهذا قول ضعيف طبعا، وقيل أنها البتراء، وقيل أنها كذا، وقيل أسماء، لكن كلها ليس عليها دليل. نعم، يقال ملكة سبا فقط. فهذا من باب فائدة. وقد أجمع أهل العلم على استحباب ذكر البسملة في الخطاب، يعني الرسائل وفي التأليف، استحباب البسملة، أنه يستحب إذا أردت أن تكتب خطابا أن تذكر البسملة. والبسملة بمعناها الجار المجرور متعلق بفعل ماذا؟ بسم الله أقرأ، بسم الله أكتب، بسم الله أؤلف. طيب الجار المجرور المتعلق بهذا الفعل يقصد به ماذا؟ أستعين، أتبرى باسم الله عز وجل، فأبدأ قراءتي مستعينا متبركا باسم الله عز وجل، استعانة وطلب البركة من الله عز وجل. انظر على فضل على في البسملة. والرحمن الرحيم صفة للفظ الجلالة، وهو بمعنى الرحمة. نعم، فبسم الله الرحمن الرحيم أبتدأ كتابتي. طيب هل يستحب في الخطبة أن يقول بسم الله؟ لا، الخطبة جاء أن النبي حمد الله، فالأفضل أن يحمد، أن يحمد الله ولا يقرأ فيها بسملة. نعم، وأما في الكتابة قد يجمع بينهما، لا حرج من ذلك. قال بسم الله كتاب الطهارة، أول كتاب بدأ به المؤلف كتاب الطهارة. ما سبب ذلك؟ لماذا ما ابتدأ بالصلاة؟ لماذا ما ابتدأ بالحج؟ أكثر من ألف في كتب الفقه يبتدئون بكتاب الطهارة، حاشا الإمام مالك حينما ألف الموطأ أول ما ابتدأ بكتاب الصلاة، ما ابتدأ بكتاب الطهارة. طيب ما الفائدة؟ البخاري كتاب الطهارة، مسلم، أبو داود، النسائي، ابن ماجه، كل من كتب في الفقه. قالوا ما السبب في ذلك؟ قالوا تيمنا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. طبعا إذا أردت أن تقيم الصلاة إيش احتاج إليه؟ إلى الطهارة. قالوا فيبتدئون بالطهارة، ولذلك ترى أكثر كتب الفقه تبتدئ بالطهارة، والسبب في ذلك قالوا تيمنا بحديث بني الإسلام على خمس، كما ذكر ذلك الحافظ النووي في مقدمته في شرح المجموع. وعلى هذا سار أكثر الفقهاء أنهم يبتدئون بكتاب الطهارة. أول شيء يحتاج المسلم إذا أراد أن يصلي أن يتطهر، يحتاج إلى أن يتطهر. فقوله كتاب الطهارة، الكتاب والطهارة في الأصل مصدران أضيفا وجعلا اسما لمسائل للفقه. فالكتاب مأخوذ من كتب، يكتب كتابا أي مصدر، كتب يكتب كتابا أصله الاجتماع، أصله الاجتماع، يقال كتيبة أي مجتمع. طيب ما معنى كتاب؟ معنى كتاب أي جمع مسائل، اجتمعت مسائل، اجتمعت أبواب، اجتمعت أحاديث. كتاب حينما تقول ألفت كتابا أي جمعت فيه، ما جمع؟ إما مسائل، إما أبواب، إما أحاديث، إما كلام ارتجالي، كل هذا يسمى بمعنى كتاب أي جمعت فيه. هو مأخوذ من الجمع، مأخوذ من ماذا؟ من الجمع والاجتماع، من الجمع والاجتماع. واضح؟ هذا بمعنى الكتاب. أما الطهارة في اللغة النزاهة من القذارة، هذه لغة يقال تطهر منه أي تنزه منه. وأما في الشرع إزالة الحدث أو النجس أو ما في معناهما، إزالة، انظر إزالة الحدث أو النجس، وبعضهم عبر رفع الحدث، لأن الحدث قالوا ما يزول، ليس مرئيا ولكن يرفع، رفع الحدث وإزالة النجس. طبعا اختلفوا في تعريفها اختلاف، لكن مضمونهم على شيء، وهو ما بين ذهاب قدر، نجس، رفع حدث، كله بمعنى واحد. وتنقسم إلى قسمين، هذا قول أكثر العلماء، وبعضهم زاد قسما ثالثا قالوا التيمم. طهارة بالغسل وطهارة بالوضوء، طهارة بالغسل وطهارة بالوضوء. زادوا ثالثا ما هو؟ قالوا تيمم، التيمم. لكن بعضهم يقول التيمم هو بدل وليس أصلا، التيمم هو إيش؟ بدل وليس بأصل. نعم. طيب نأتي إلى الطهارة، هذه الطهارة من ماذا؟ من الحدث. أما الطهارة من النجس، الطهارة الثانية من النجس هي طهارة إزالة النجاسة، إزالة النجاسة. إزالة النجاسة تكون بأمور، الأمر الأول إزالة العين، الأمر الثاني إزالة الأثر، الأمر الثالث إزالة الرائحة. إزالة العين أي أن يكون عين النجاسة موجود تزيله، تبعده، تعب، إزالة العين أي عينها أثر يعني أثر، وضعت أثر تزيل هذا. الإزالة الثالثة الرائحة. هذه الثلاثة الأشياء يجب فيها الإزالة إلا في حالات. قال بعض العلماء: هل يجب أن تزال العين مع الأثر مع الرائحة، أم يكفي زوال العين ولو بقي الأثر ولو بقي الريحة؟ الجواب أنه يكفي إزالة العين ولا يضرك الأثر والرائحة. مثال: الرجل دخل الحمام فاستعمل يده اليسرى، فما ذهبت الرائحة؟ يقال: ما زلت على النجاسة؟ لا. أو غسل ثوبا فاستعمل صابونا، ما زالت في رائحة، لا تبالي. ذهبت العين؟ لا تبالي. إذن لا يشترط، يشترط إزالة العين ويستحب إزالة الرائحة والأثر. وأيضا حديث خولة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، الدم الحيض يصيب الثوب فأغسله ويبقى أثره. قال: اغسليه ولا يضرك أثره، ولا يضرك أثره. يعني قد يبقى أثر، لا سيما بعضهم إذا وقع منه الدم في علامة ليعقر الثوب. أبي شيء، أهم شيء أنها تذهب إيش؟ عين النجاسة، عين النجاسة، ولا يبقى منها شيء. واضح؟ طيب، هذا في مقدمة كتاب الطهارة. أجمع العلماء على وجوب الطهارة، يجب على كل مسلم أن يتطهر وأن يتنزه من القاذورات والنجاسات. الدليل من قوله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا. فيه رجال يحبون إيش؟ أن يتطهروا. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الآية: في رجال في المسجد يحبون أن يتطهروا. الآية: إذا قمت إلى الصلاة كذلك يجب عليك الطهارة. وهكذا تستمر الحياة بوجوب الطهارة. حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين ورآهم يعذبان، قال: ما يعذبان في كبير؟ بلى، إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول. جاءت في بعض الروايات: لا يستنزه من البول. ما معنى؟ أي لا يبالي برذاذ البول يأتي فوقه، ما يبالي. فكان ممن يعذب في قبره لأنه لا يبالي بالنجاسة، لا يبالي بالنجاسة. وأنت مأمور بأن تطهر من النجاسة. فبعض الناس يعني قد يجلس بثياب نجسة، ما يصلح. ونقل ابن عبد البر الإجماع على وجوب التطهر من النجاسة ولو في غير صلاة، ولو في غير صلاة. يعني ما ينبغي لك تجلس بثوب نجس فيه نجاسة. ما هي النجاسة؟ بول أو غائط. أما المني فليس بنجس على الصحيح من أقوال العلم، أنه ليس بنجس، وسيأتي معنا. نعم، فما ينبغي للمسلم المؤمن أن يبقى بثياب نجسة أو في جسده نجاسة، بل واجب عليه أن يزيلها، ولا يجوز له مباشرة النجاسة، بل واجب عليه أن يزيلها. نعم، كما نقل ابن عبد البر إجماع وغير واحد أيضا على وجوب إزالة النجاسة. أول ما بدأ المؤلف بكتابه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام هو حديث النية. قال رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وفي رواية: بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. وفي رواية: أو امرأة يتزوجها. فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث متفق عليه، متفق عليه في البخاري ومسلم، واتفق الجماعة ونقل الإجماع على صحته، نقل الإجماع على صحة هذا الحديث. نقل إسحاق بن راهويه عن الإمام علي بن المديني أنه قال: لو أن امرأ صنف كتابا من كتب، من أي كتاب يعني من الكتب، لجعل هذا الحديث في كل باب يكتبه، في كل باب يكتبه، إنما الأعمال بالنيات. وأيضا نقل عن الإمام أحمد أنه قال: هذا الحديث ثالث حديث أو رابع حديث مما مدار الدين عليه، مدار الدين عليه، يعني الأعمال بالنيات، عملك في الصلاة، في الصيام، في الحج، في الجهاد، في كل أعمال الدين الذي تعملها، حتى أعمال ليست عبادة لكن تنوي بها، كالرجل ينفق على امرأته يبتغي بذلك وجه الله، يؤجر. الرجل يأتي امرأته، يأتي شهوته ويؤجر عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قال: يا رسول الله، أيأتي الرجل شهوته ولو بذلك أجر؟ قال: نعم. أرأيت إن وضعها في وزر أكانت عليه وزرا؟ قال: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في زوجته، أو كما قال في حلاله في بعض الروايات، كانت له في ذلك صدقة. تطعم أهلك تنال صدقة، تأجر، تؤجر بذلك تبتغي وجه الله، تأتي امرأتك تؤجر تبتغي بذلك إيش؟ وجه الله. إذن ولكل امرئ ما نوى، كل ما عملت عملا مباحا تنوي به أجرا أخرويا نلت ذلك. انظر على عمل وعلى فضل عظيم. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وفي رواية بالنية جاءت مفردة، وهي أيضا من بعض روايات الصحيحين، والمعنى متقارب، إما بالنية يعني جنس النية، أو بالنيات أي بتعدد النيات، كلها بمعنى واحد. نعم. وإنما لكل امرئ ما نوى. النية في اللغة هي القصد، نويت أي قصدت، هذه لغة. وأما في الشرع هي العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله، العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله. ويشترط فيها أمران: نية العمل ونية إيش؟ المعمول له. نية العمل نية العبادة، صلاة، صيام، زكاة. نية المعمول له إخلاصك لله تبارك وتعالى، إخلاصك لله تبارك وتعالى. محلها القلب بإجماع أهل العلم، أن محل النية القلب. هل يتلفظ بها؟ لا. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التلفظ بالنية؟ لا. هل ثبت عن الصحابة أنهم تلفظوا بالنية؟ لا. ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا عن الصحابة، ولا عن التابعين، ولا أتباع التابعين، ولا أئمة الدين أنهم قالوا ينوي بلسانه. إنما النية تكون ماذا؟ محلها القلب. أما من يقول أن الإمام الشافعي قال بالنية تلفظا، فهذا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه غلط بعض متأخري فقهاء الشافعية، غلطوا في فهم كلام الشافعي، لأن مراده النية وليس التلفظ بها. وقد أيضا رد على هذا بنحوه ابن القيم رحمة الله عليه، أنهم أخطأوا في فهم كلام الشافعي. طيب الآن نحن نسأل هؤلاء الذين يقولون لا بأس نقول نويت كذا وكذا، يقال لهم: لماذا ما تنوون في أعمال بر؟ تقول مثلا نويت تصدق 100 ريال لهذا الفقير، لماذا لا تقول أنا نويت اليوم أذهب إلى أهلي زيارة من باب صلة الرحم؟ لماذا ما تقول؟ لماذا ما تقول نويت أن أذهب إلى الحج، نويت أن أذهب إلى العمرة؟ هناك أعمال بر، يعني ليس الصلاة فقط، ولكن ماذا؟ ولكن غير ذلك. لماذا ما تنوي وتتلفظ بها؟ سيقول محلها القلب أو النية في القلب. وكما يقول بعضهم إذا قلت له لماذا هيئتك ليست هيئة كذا استقامة، يقول الإيمان بالقلب. يا سبحان الله، الإيمان في القلب. طيب أعمالك لماذا تظهرها؟ فبعضهم يأتي الآن ويقول نويت أن أصلي صلاة الفجر مؤتما مقتديا. طبعا هذه الزيادات أولا الذي أتوا بها ما أنزل الله بها من سلطان، يعني بدعة زادوا بها بلايا. وقد نقل شيخ الإسلام الإجماع على بدعية التلفظ بالنية، فهؤلاء يقولون الله أكبر نويت أن أصلي صلاة الظهر مؤتما، نويت أن أصلي صلاة الفجر مؤتما، نويت أن أصلي صلاة الفجر حاضرا، انظر، نويت أن أصلي صلاة الفجر أو الظهر يعني لما يكون متأخر إيش يقولون، يعني متأخرا أو قضاء. من الذي قال هذا الكلام؟ هل هناك أحد من أهل العلم قال هذا الكلام؟ بعضهم يقول نحن شوافع. طيب أنت شافعي، هات من قال بهذا القول. أين قال الإمام الشافعي؟ هل قاله في كتابه الأم الذي هو يعتبر عمدة في الفقه الشافعي؟ هل قاله في كتابه، في كتاب مختصر المزني الذي لقب بالشافعي الصغير؟ طيب ما هو الكتب المتأخرة الذي اعتمد عليها الشافعية؟ كتاب نهاية المحتاج ومغني المحتاج، واحد للهيثمي، الهيثمي أحمد بن علي الهيثمي، والثاني الثاني ما أذكر من، الغزالي. هذه من الكتب المعتمدة عند المذهب الشافعي. هل قالوا بهذا القول أنه يقول نويت مؤتما؟ قالوا مرة من المرات رجل صلى عند شيخ من المشايخ، هذه ذكرها قصة، قال الله أكبر نويت أن أصلي صلاة الظهر أو العصر ما أذكرنا أي صلاة مقتديا بكذا، المهم أتى بهذه الصلاة. لما انتهى من الصلاة قال له الشيخ بقي شيء قصرت فيه. قال إيش؟ قال بقي الساعة، نويت أن أصلي خلف الإمام مقتديا الساعة، الساعة المغنى الساعة نظرة الساعة الآن وقت أذان. قال خلينا ننتهي من هذه الكلام. قال بقي الوقت، بقي المسجد. قال تقول نويت أن أصلي صلاة الجماعة مقتديا في مسجد زايد، في مسجد كذا، في مسجد. قال بقي لك الوقت، وبقي لك اسم المسجد، وبقي لك فيه. فالرجل جلس ينظر إلى هذا الشيخ فقال أتلعب علي؟ قال وما ألعب عليك، أنت زدتها فزدها. فسكت هذا الرجل ولم يستطع. فمن أين أتوا بهذه البدعة؟ لم يقلها الإمام الشافعي في من يزعم أنه شافعي، ولم يقلها أحد من أهل العلم. فالشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول أنهم غلطوا في فهم كلام الشافعي. ما هو عبارة الشافعي الذي قالها حتى غلط بعض الفقهاء فيها؟ العبارة هي أنه قال الصلاة لا بد فيها من النطق في أولها. قال شيخ الإسلام وقصد بذلك تكبيرة الإحرام، النطق بها أول الصلاة، طبعا تكبيرة الإحرام، ولم يقصد بذلك التلفظ بها أي التلفظ بالنية. نعم. ثم قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، إنما أداة حصر، أي أن الأعمال محصورة بالنية. واحتمل هذا اللفظ معنيان، المعنى الأول أن كل عمل لا بد أن تصحبه نية، والمعنى الثاني أن الأعمال لا يعتد بها شرعا إلا بنية. إلا إيش؟ بنية. فبنيتها تصلح وبنيتها تفسد. فقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنية يحتمل أنه لا يقبل عمل إلا معه نية، ويحتمل أنه لا يصلح العمل أو يفسد إلا بنية، فإن كانت نية صالحة صالحة، وإن كانت نية فاسدة فاسدة. إنما الأعمال بالنيات. لماذا قال الإمام أحمد هو مدار الدين عليه؟ النية تدخل في الوضوء وفي الغسل، تدخل في الصلاة، تدخل في الزكاة، تدخل في الحج، تدخل في العمرة، تدخل في الجهاد، تدخل في جميع أعمال، في الطلاق، في النكاح. لا ينعقد طلاق الإنسان إلا بنية، النكاح لا ينعقد النكاح إلا بنية، وهكذا. فكم من أعمال لا تعقد إلا بنية، البيع والشراء بنية، الذبائح والأضاحي بشكل عام والهدي بنية، كل الأعمال محتاجة إلى النية. ولذلك قيل أنه مدار الدين عليه، لأن جميع الأعمال التي متعلقة بالبر تحتاج إلى نية. نعم. وهل يشترط النية في المقاصد؟ نقل الإجماع على وجوب النية في المقاصد. ما المقصود بها؟ المقاصد أي الصلاة، الزكاة، الحج وغيرها. أما الوسائل كالوضوء والغسل على خلاف بين العلماء، والصحيح أنه يشترط. لماذا؟ لأن الوضوء عمل والغسل عمل، فيشترط فيه النية. إلا المتروكات. ما هي المتروكات؟ كإزالة النجاسة ونحوها، ما يشترط فيه نية. مثال: رجل وضع ثوبا فوق بيته فنزل مطر، وكان هذا الثوب فيه نجاسة، فزالت هذه النجاسة بسبب نزول المطر، أو جاء صبي غير مميز فغسله، فهل يشترط في إزالة النجاسة نية؟ لا. يقولون في المتروكات لا يشترط، ولكن في الأعمال التي تكون ابتداء يشترط فيها. واضح؟ نعم. قال: وإنما لكل امرئ ما نوى. لكل امرئ ما نوى. انظر، حتى ولو كان فعلت فعلا ليس فيه فضل أو جاء فيه ترغيب، ولكن كانت نيتك صادقة، فإنك تؤجر عليه، فإنك تؤجر عليه. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، ما معنى هجرته إلى الله ورسوله؟ قالوا إلى الله أي إلى دينه، والوصول إلى دينه ورضوانه والجنة. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، طبعا الآن الرسول غير موجود، هذا في من كان الرسول حيا، الآن في من يقيم شريعته، أي في مكان تقام فيه شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. إلى الله ورسوله أي في مكان يقام فيه شرع رب العالمين، أو تحيا بها السنة وما شابه ذلك. نعم. فهذا قوله: فإنما ماذا؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله أي نية وقصدا. فمن كانت هجرته لدنيا تحقير لما نوى، لدنيا، وما سميت الدنيا دنيا إلا لدناءتها، لدنيا يصيبها، أي عمل، تجارة، مال، أو امرأة ينكحها. لماذا خص النكاح؟ قالوا: لأن الغالب أن المرء إما يكون تجارته وأعماله الدنيوية ما بين اكتساب مال وزواج، فكان هذا في الغالب، أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أي أن ما نواه إلى هجرته لا يؤجر عليه، إنما هاجر من أجل هذا. فكثير من الناس من يهاجر من بلد إلى بلد من أجل تحصيل الرزق، أو يريد أن يتزوج، أو ما شابه ذلك. وفيه دليل على جواز الهجرة، دليل على جواز الهجرة. فوائد هذا الحديث: أن هذا الحديث أولاً أصل من أصول هذا الدين، أصل من أصول هذا الدين ومنزلته عظيمة جدا. الفائدة الثانية تعلق بكتاب الطهارة تعلقا إجماليا وتفصيلا. نعم، ولذلك كثير من أهل العلم درجوا وأدرجوا في كتاب الطهارة. ثالثا، فيه بيان أهمية النية. النية لها شأن عظيم. نية قد يكون العمل واحدا لكن النية قد تختلف. ثلاثة تسعر بهم النار: رجل قارئ للقرآن، رجل منثق، رجل مجاهد. ثلاثة الأعمال هذه الناظر إليها يقول هذه أعمال عظيمة لكن دخلوا فيها النار وكانوا حطبا لجهنم. ما سبب ذلك؟ النية. فالأول قارئ، قال حفظت القرآن من أجلك يا رب، قال كذب، حفظته لكي يقال قارئ. نية، خذوه يا ملائكتي. الثاني منفق، عنده مال، قال أنفقت في سبيلك، قال لا، أنفقت حتى يقال جواد، فقد قيل خذوه. الثالث قال قاتلت في سبيلك، قال لا، بل قاتلت لكي يقال شجاع وقد قيل خذوه. فالإنسان إذا يعمل يعمل لله لا يعمل للبشر. إذا عملت لله قد تبتلى، إذا عملت لله قد ماذا؟ قد يصيبك نوع من الإحباط. ما الواجب عليك؟ المضي، لا تبالي. كل إنسان يعمل لله عز وجل لا يبالي من كلام الناس، من ثناء الناس، من مدح الناس، لا يبالي، يجعل أعماله خالصة لله ولا يبالي مدحوه أو ذموه. قال جرير بن عبد الله البجلي، ويقال أنه هذا كلام جرير بن أبي حازم، قال إذا رأيت من يتهمك في عمل أنت تقوم به فهذه علامة على قبول هذا العمل فاصبر. يعني أنت مثلا تتصدق الفقراء والمساكين، فيأتي واحد ويهجم عليك: يا بخيل، معك فلوس، أنت مخبئ للفلوس هذه، ما تنفقها في سبيل الله، معك ناس فقراء ومساكين. أنت في قرار نفسك تعرف إيش تفعل، تتصدق بها الفقراء والمساكين، لا تتكلم، دعه يسبك ويشتم، أنت بخيل، أنت كذا. لا تقول لا أنا كافل 100 أسرة، أنا أعطي كذا لكذا، لا لا تقول. قال هذه علامة من علامات القبول، أنهم يتكلمون فيك في عمل قد تكون أنت تفعله، فلا تتكلم به ولا تبح، فلعله أن يكون استدراج. انظر إلى دقيقات الرياء. فبعض الناس قيل له أنت بخيل، قال إيش دراك، أنا يدي بيضاء، أعطي للمهاجرين وأعطي للنازحين وأعطي للفقراء والمساكين، ومعي 100 أسرة، ومعي 100 أرملة، ومعي ومعي. ضيع عمله، أترك، دعهم يتكلمون فيه. بل قال بعض كما روي عن الإمام أحمد، قال وإن فعلت الخير عنهم، أي أصحاب الخير، فيا ليتك تسلم. يعني حتى من تفعل له الخير وتعطيه قد يتكلم فيك. يعني تعطي إنسان فقير قد يسبك لك على واحد بخيل، هذا أعطانا كذا كذا، يسبك بدل أن يعني يشكرك ويقول جزاك الله خيرا، لا تنتظر منه معروفا. قالت عائشة رضي الله عنها: فمن تصدق لفقير فقال له ادعو الله لي بطرت صدقته. كثير من الناس يقول للمسكين فضل هذا دعي لي الله ينجحني بالامتحان، الله وفقني في عمل، ذهبت صدقته. أو يعطي لهم شيئا فيقول ادعوا لي بالمغفرة، أنت طلبت المقابل، ذهبت صدقته. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال فمن ابتغى الدعاء بأي فعل مثل الصدقة ونحوها قال بطل عمله. انتبه، كانت عائشة ترسل بعض الجواري يتصدقنا، قال فردي لها ما قالته. فجاءت جارية فقالت قالوا لك جزاك الله خيرا، قولي وجزاكم الله خيرا، ردي أيضا، حتى الدعاء ترده، ما تريد منهم ثوابا. فإذا قال لك حتى المسكين أو الفقير جزاك الله خير، أسأل الله يوفقه، أسأل الله كذا، قل له وياك وياك تردها له، لا تنتظر تسمع من دعائه، تريد ذلك، فهذا نذير شر. نعم، فينتبه الإنسان من مسألة الإخلاص لله تبارك وتعالى. لا تنظر ثناء من الناس، ولا تنظر مدحوك أو ذموك، بل واجب عليك أن تعامل الله عز وجل. فإذا عاملت الله عز وجل علموا بك أو لم يعلموا بك، حتى لو قيل لك أنت لست صائما وأنت صائم، لا ترد عليه، لا ترد عليه. بعض الناس يصوم المسجد كله عرفوا أن فلان صائم، كان السلف يخفي عمله، ما يدري أهله، لا تدري أنه صائم، أهله زوجته، يحكى عن الأوزاعي أنه مكث 40 سنة صائم وأهله لا تدري، كان يخرج من الصباح وما يرجع إلا في الليل، فما تدري أنه صائم في هذا اليوم أو ليس بصائم. انظروا كيف السلف كانوا يخفون أعمالهم، ما أحد يظهر عمله، إظهار العمل قد يخشى الإنسان. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فانتبه، اجعل أعمالك مخفية، إن الله يحب العبد التقي الخفي، التقي النقي الخفي، خفي ما يعلم عمله. فلا تظهر للناس عملك، ولا تبين للناس عملك، ولا أنت ما تفعله، وهذا يخشى عليه الذي يظهر للناس أنه يتصدق وأنه كذا، ويصوروه في أماكن التواصل، صدق الأسرة، صدق كذا، ما يخشى، يخشى عليه، نحن ما نقدح في نيته، لكن يخشى عليه. أما قوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها فقراء فهو خير لك، فهو خير لكم، صح، فهو خير لكم. قال العلماء إخفاؤها أفضل، إلا في حالة واحدة، إن تبدوا الصدقات فنعما هي، من باب التحفيز حتى يتصدق غيرك. نعم، وقالوا إن تبدوا الصدقات أي الواجبة، أي إيش؟ الواجبة، حتى يعلم الناس أنك يعني تتصدق الواجبة. هذه بعض التفاسير التي جاءت ذكرها. الواجب على المسلم أن ينتبه من هذه الأعمال. طيب، هذا الحديث أيضا فيه من الفوائد أن النية يقصد بها نية العمل والمعمول له، وأيضا أن الأعمال لو خلت من النية لا يؤجر الإنسان عليها، أي عمل لا يخلو من النية لا يؤجر الإنسان عليه. فيه أيضا وجوب الإخلاص لله تبارك وتعالى، يجب على الإنسان أن يكون عمله خالص، لا يبالي بثناء الناس، يعمل. أنت الآن صليت لمن؟ لله ولا للجيران؟ لله. قرأت القرآن حفظته؟ لله لله. طلبت العلم؟ لله لله. صدقت؟ لله لله. صمت؟ حجيت؟ لله لله. إذن لماذا تنظر إلى ثناء الناس عليك؟ أو يقولون فلان صائم، فلان صدق، فلان حافظ، فلان، لماذا تنظر إلى الناس؟ لا تنظر، لأنك تعمل هذا العمل لمن؟ لله عز وجل. فلا ترجو من الناس، بل قد يسبوك أو يذموك أو يتكلمون فيك. سابعا، لا تقبل العبادة من المجنون ولا الصبي الغير مميز، لأن النبي يقول إنما الأعمال بالنيات، هؤلاء لا عقل لهم، فما تقبل منهم أعمال لأنهم فاقد العقل. فيه أيضا مشروعية الهجرة من بلاد الكفر والشرك إلى بلاد الإسلام، وشروط الوجوب بالهجرة هي أن يكون عنده القدرة على الهجرة وعدم التمكن من إظهار الدين، فواجب عليه أن يهاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. لكن الآن أصبح الناس ضعاف الأنفس يذهبون إلى بلاد الغرب من أجل لقمة العيش كما يقولون، لكن على حساب ديني. نعم، حتى ولو كانت لقمة العيش في بلاد الكفر، فأنت هناك لا تستطيع إظهار الدين. في بعض البلدان لا تستطيع إظهار الدين، وإظهار الدين سب آلهتهم ودينهم الذي هم فيه وما أشبه ذلك. لكن الآن بسبب فساد القلوب وأحوال الناس، إلا من رحم الله، ينظرون إلى البلاد الغربية الكافرة نظرة بطن، لا نظرة معتقد، لا نظرة معتقد. وفساد العيش في بلاد الكفار كبيرة جدا. نعم، فالإنسان يقتصر على ما قسم الله له من الرزاق. أنت لست مأمور بأن تبني عمارة، أو يجب أن تعيش في بيت ملك مثلا، ما لست مأمور، أنت مأمور بعبادة الله. وإذا يسر الله لك أن تبني عمارة فتحل عليه. إذا أردت أن تفتح محلا أو كذا فتحل عليه، لكن ليس على حساب دينك. تربي أبنائك تربية غير صحيحة، ما تستطيع أن تضبطهم في بلاد الكفر، يقولون لك اتركهم، هم على حرية، البنت إذا بلغت كذا وكذا اتركها على حرية، فيبدأ الفساد، فساد الأبناء. وهذا هو المطلوب في بلاد الكفر، أنهم يفسدون الأبناء ما لا يفسدون الآباء. يقولون هؤلاء هم بغيتنا. فالإنسان يقتنع بما قسم الله له، وستفرد بإذن الله، وسيأتي اليوم الذي سيفرد فيها. فالذي رزقنا بالفلس سيرزقنا بالألف، فكلها أرزاق الله عز وجل مقسمة. لكن لا أبيع ديني، لا أبيع ديني على حساب دنياي، أضيع نفسي. أو بعضهم يقول لا، نحن الحمد لله في بلاد الكفر يعني متمسكين بكذا وكذا وكذا. والله يا أخي أنت تضحك على نفسك، ولو تمسكت ما تمسكت، الأبناء كيف يتربون؟ إذا أدخلتهم المدارس ماذا يتعلمون؟ ما تسمع أذان يرفع. فبعض الناس ما أدري ينظر بعين عورة. نعم، وهذا كل من أحب الدنيا، أما من أحب الآخرة لن يلتفت إلى ذلك. نعم، تاسعاً، الناس يتفاوتون بحسب نياتهم، هذا نيته كذا وهذا نيته كذا، فالناس يتفاوتون، فقد يكون العمل مشتركاً لكن نياتهم إيش؟ مختلفة. نعم، هذا الحديث ليس له سبب نزول، هذه فائدة، ليس له سبب نزول. وأما ما جاء أن هذا الحديث نزل بسبب مهاجر أم قيس الذي هاجر من أجلها لكي يتزوجها، هذا لا يصح في سبب نزوله، إنما قصة بعض أهل العلم حسنها، لكن يقولون ليست هي سبب نزول، ليست هي سبب نزول. ولهذا ذكر الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه أنه ليس هناك سبب نزول لهذا الحديث، يعني أو سبب ذكره لهذا الحديث. واضح، نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.